حدثنا محمد بن بشار عبدي وهذا فيه مشروعية زيارة المريض وأنه يستحب زيارة المريض وأنه يذهب إلى المريض ماشيا أو راكبا وهي زيارة الرئيس المسبوع والعالم مع أصحابه المريض وإظهار السنة. نعم. حدثنا محمد بن بشار بن عبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. وحدثنا محمد بن مسلم الصبر عند الصدمة الأولى أما بعد ذلك يسلو إذا مرت مدة يسلو لكن الصبر عند الصدمة الأولى لما يبلغ الخبر هذا هو الصبر ثم إذا مرت مدة فيسلو ثم يسلو غيره. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرف فقال إنما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول الصدمة. نعم. وهذا أخرجه البخاري الصحيح في لفظ أنها قالت له لما مر عليه وتبكى على صبي الله قال اتق الله واصبر فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي وكانت تنسى عليك ثم جاءت ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم شق عليها ذلك مشقه شديده وصارت في الموت كيف ترد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت تعتذر اليه فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله لم اعرفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى سجل به بعضهم سجل الجمهور في هذا على جواز زياره النساء في القبور لكن هذا ليس بظاهر احتمل ان هذا كان قبل النهي. نعم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء وحدثنا عقبه بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمر حاء وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبه بهذا الاسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. بكاء جعفر سمع من بعض البكاء من باب الشيء الذي يغلب الإنسان قد يعفى عن الشيء اليسير بالحفصة سمع لها بكاء منه غلبها مثل نساء جعفر ولا يدل هذا على الجواز كما استدل به صاحب الشارح المختصر هذا لا يدل على ذلك إنما يدل على أن الشيء الذي يغلب الإنسان بدون اختياره يعفى عنه مثل نساء جعفر غلبهن هذا ومثل حفصة سمع لها بكاء شدة الأمر غلبها الأرض بدون اختيارها. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثناه محمد يعذب بالنياح والنياح هي الصوت المرتفع. نعم.

يعذب يزيد الله عذابا متأهلي عليه. وقد حسكم القرآن يحسكم القرآن يا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يمكن أن يحمل على الإنسان وزر غيره، فالذي يبكي لا يحمل عليه. وفي الأصحاب أنها هي التي أخبر سيدتي علي رضي الله عنها وأن هذا ثابت، والآية وهي كلها مستثنى من الآية ما في إشكال. هذا خاص هذا عام، لا تزر وازرة وزر أخرى. اختلف العلماء في تعذيب الميت ووكاء أهله عليه، هل يكون مطلقة؟ قال بعضهم في الجمهور على أنه لا يعذب إلا إذا وصى أهله، إذا وصى أهله بوكاء أهله عليه فإنه يعذب، وفي هذه الحالة يكون من عمله ويكون لا يعارض الآية. وقال آخرون يعذب إذا وصى أو سكت عن نهيهم ولم ينههم، أما إذا نهاهم وحذرهم فلا يعذب، أما إذا سكت فإنه يعذب ولو لم ينههم. والصواب أنه أن هذا مستثنى وأنه شيء خاص الله أعلم بكيفيته، وأن هذا مستثنى، وجاء في بعض الحديث أنه يلهز ويقال أنت كذا أنت كذا. ولما غش على أبي موسى رضي الله عنه وبكت زوجته ثم غاب قال ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا. فالعذاب الله أعلم بكيفيته، قد يلهز. جاء في الحديث أن السفر قطعة من العذاب، تألم تألم نوع من العذاب، فالله أعلم بها كيفيته، هل هو يتألم أو يلهز، يكون هذا مستثنى من الآية. أما قول عائشة رضي الله عنها أن هذا تغليظها لعمر وابن عمر الصحابة ضبطوها، فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، اجتهاد منها رضي الله عنها. نعم. وحدثني خرملة. نعم. وثم أيضا هي وقعت فيما فرت منها فيه رضي الله عنه، كيف يعذب الكافر بعمل غيره؟ الشيء الذي فرت منه وقعت فيه، قال إن الكافر يعذب بكاء أهلي عليه، كيف يعذب الكافر بعمل غيره؟ نفس ما فرت منه وقعت منه رضي الله عنه هذه الشيء. قال والله لا والله ما قال رسول الله من رجل عليه، ولكن الكافر يزيده الله عذابا بكاء أهلي عليه، فوقعت فيما فرت منه، فرت من مخالفة الآية ووقعت فيها. الذي قال كيف يعذب الكافر بكافر عليه وليس من عمله. نعم. نعم. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وأصلا لا يغلط الراوي للرواية الصحيحة والثابتة، لا يغلط إلا بما يقابل في شيء واضح، فالروايات الصحيحة ثابتة عن عمر بن عمر، فكيف يقال انه وهم وغلط فيها؟ نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب ببكاء الحي. وحدثنا خلف وهشام وابو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال إنهم يبكون وإنه ليعذب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهل، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الخليج يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال، إنهم ليسمعون ما أقول، وقد وهل، إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. ومعنى وهل يعني غلط ونفي، قالت إنه غلط ونفي، والصواب أنها هي التي غلطت، والصواب أنها هي التي وهلت رضي الله عنه وغلطت لابن عمر، لأن الحديث ثابتة صحيحة ولا ينافي القرآن، لا ينافي الآية، لأن هذا خاص هذا عام استثنى. كما أنها غلطت أيضا في الآية في الحديث الآخر، غلطت أيضا ابن عمر في الحديث الآخر في قصة قتلى بدر المشركين لما سحبوا وألقوا في الخليج، نداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وجدتم ما وعدنا ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فهل يسركم أنكم كذبتم نبيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال عمر يا رسول الله ما تكلموا من ناس جيفوا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسرع لما أقول منه إلا أنهم لا يجيبون. هذا ثابت هذا عن ابن عمر، قالت عائشة وهل، وهل أبو عبد الرحمن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسمعون، وإنما قال إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم استدلت بذلك، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور. غلطت ابن عمر أيضا في قصة القبيل، كما أنها غلطت في هذه القصة وهي الغالطة رضي الله عنها. الآية التي تسمع إنك لا تسمع الموتى، نعم هذه حق، لكن هذا يستثنى منها، يستثنى منها عبد القليل مستثنى، ويستثنى منها ما جاء في الحديث إن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، هذا مستثنى، مستثنى من قوله إنك لا تسمع الموتى، ونصر أنه لا يسمع إلا مستثنى، فيسمع قرع نعاله وأصحاب القليل سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالأصل أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمعون. عائشة رضي الله عنها غلطت ابن عمر في موضعين، غلطت في قوله إن الميت يعذب بكاء أهلي عليه، لكنه ما قال هذا، وإنما قال إن الكافر يزيد عذاب، واستدلت بالآية ولا تزوال ذات أخرى. وغلطته أيضا في قصة أصحاب القليل، وقالت ما قال إنهم لا يسمعون، وإنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، واستدلت بالآية إنك لا تسمع الموتى. وقد غلطت في الموضعين رضي الله عنها، مع أنها فقيهة وعالمة، لكن لا تسمع معصومة، لكل جواد كبوة، عالم كبير قد يخطئ، مثل ما مرنا في درس أبي داود يوم الأحد، مثل ما مر أيضا في البخاري وغيره من قصة عمر وعمار في التيمم، وأن عمر رضي الله عنه لما سئل على سائل إذا وجد إذا لم يجد الماء ماذا يعمل، قال لا يصلي حتى يجد الماء. قال عمر عمار يا عمر ما تذكر أني كنت أنا وأنت أصبتنا جنابة فتمرأت كما تمرأ الدابة، ثم جئت النبي فقال إنما فيهم تقول هكذا، فلا ندري ما يقول. وكذلك حصلت هذه القصة لأبي موسى الأشعري وعبد الله المسعود، فلما قال له أبو موسى لأبي المسعود لم يدري ما يقول، غفلوا عن الآية والآية فتحة فلم تجدوا ماء فتيمم، غابت عنه هم الخباء. إذا كان عمر رضي الله عنه خفي عليه هذا، خفي على ابن مسعود وأبي الله الصحابة وكباره عن نص الآية، وقالوا إن كيف لم يجد ماء لا يصلي حتى يجد الماء، والآية فلم تجدوا ماء فتيمم، والقصة قصة عمار مسعود، فلا يستغرب يعني يكون العالم الكبير قد يخطئ على شيء من العلم، قد يغلط قد ينسى، ليس المعصوم. نعم المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، معصوم عن الخطر فيما يقول عن الله، معصوم عن الشرك والكبائر، وما عدا فليس المعصوم عن الخطر، ولو كان من أكابر الصحابة قد يغلط قد ينسى قد يخطئ، لا

قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ولا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. نعم. والإسعاد هو المقاصرة والمجازاة بالبكاء معها على ميتها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة قالت الماضية وصلى إلا آل فلان أريد أن أسعدهم يعني أجازيهم لأنهم بكوا معي فأريد أن أبكي معهم. فالإسعاد هو المقاصرة والمجازاة بالبكاء معها على ميتها كما بكت على ميتها. قال النووي رحمه أن هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر. فهذه رخصة خاصة لأم عطية لا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث. النووي يقول أن هذه الرخصة خاصة بأم عطية خاصة في آل فلان أما بعد ذلك فلا لا يحل لغيرها ولا يحل لها أيضا في غير آل فلان الذين رخص لهم. قال رسول آل فلان أسعدوني أريد أن أسعدهم كما تقول اسمح لي فسمح لها. قال هذا خاص بها هذه الرخصة محمول على التشخيص من عطية في آل فلان خاص كما هو واحد ولا تحل النياحة لغيرها يعني غير المعطية ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث. قال وللشارع أن يخص من العموم ما شاء. وهذا كلام جيد النووي رحمه الله أن هذه رخصة خاصة بأم عطية وخاص بآل فلان وهذا له نظائر. نظير ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لخال أبي بردة بالتضحية بجذع الثمار لما ضحى لما ذبح قبل العيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاة لحم. قال رسول الله عندي جذعة عندي عناق هي خير من شاتين. فقال له تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك لا خصوصية. فرخص النبي خالي أبي بردة في التضحية بجذعة المعنى. لكن الحافظ الحجر رحمه الله عقب النووي في هذا وقال إن قول النووي هذا فيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا. وهذا الذي ساعدتهم كيف رخص لهم؟ والحافظ إن ادعى النووي أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا وهذا فيه بعد إلا فليدعي مشاركتهم لها في الخصوصية. يعني يقول إن قال إن هذا خاص بأم عطية ينبغي أن يقول خاص بآل فلان أيضا لا يسمح له. ثم قال لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه. ثم لما تم مبايعة النساء وقع التحريم فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. ذكر هذا الحافظ رحمه الله في الجزء الثامن في صفحة 638 قال على النووي رحمه الله في هذا. وقال لعل النهي أولا كان للتنزيل ثم سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم وساعدتهم ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. نعم سم فضل نعم ها نعم ايش صفة الجزء الثامن صفحة 638 639 نعم ها نعم في ايش انا مستثنى ان هذا مستثنى ولكن كلام النووي جيد اما تعقب الحافظ هي ليس بظاهر. كلام النووي رحمه الله جيد ان يكون هذا خاص به يوم عطية وخاص بآل فلان نعم نعم وانت كلام النووي هنا رحمه الله اجد بكلام الحافظ هنا. نعم نعم ظهر ان هذا شيء خاص. نعم شيء خاص الله اعلم بكيفيته ظاهر العموم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاول حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث حديث أم عطية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز والنهي للتحريم هذا هو الأصل إلا بالصالح يصفه عن التحريم الكراهة. فدل الحديث على تحريم اتباع النساء الجنائز. وأما قوله ابن عطية رضي الله عنه ولم يعزم علينا فهذا قلت بشيء الرأس اجتهادا منها والحجة في روايتها لا في اجتهادها ورأيها. ف الصواب أن النهي للتحريم وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور في لفظ زوارات القبور والمتخذين عليهم المساجد والسرج. دل هذا على أن المرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا زيارة القبور وإنما الرخصة في حق الرجال. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة. قال العلماء والحكمة في ذلك أن المرأة ضعيفة وقليلة التحمل فلو سمح لها بالزيارة زيارة القبور أو اتباع الجنائز لأفضى ذلك إلى النياحة وعدم الصبر قلة التحمل لما فيها من قلة الصبر وعدم التحمل وقد يفضي ذلك إلى الاستهتار بصوتها. فضل رحمة الله تعالى أنها نهيت عن اتباع الجنائز وعن زيارة القبور. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع أن أيوب عن ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حفظه فقال اشعرنا اياه. فحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن محمد بن سيرين عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها قالت مشطناها ثلاثه قرون. وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك لانس حاء وحدثنا ابو الربيع الزراني وقتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليه كل من عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنا وسرا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشتناها ثلاثة قرون. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن قازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنا إياه. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا الحديث ابن عطية في هذه الطرق متعددة تدل على أن استحباب غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا على سبيل الاستحباب، والأفضل أن يكون الغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة إلى زيادة الإنقاذ. والإيثار مأمور به والثلاث مأمور بها أولا إن حصل الإنقاذ وإن لزيد حتى يحصل الإنقاذ خمسا أو سبعا. وقول النبي إن رأيتن ذلك أي يعني إن احتجتن إلى الزيادة، وليس معناها التخيير والتفويض إلى شهوتهن، بل المراد على حسب الحاجة. كالميت فيه أوساخ زاد المغسل في الغسل سواء كان رجل أو امرأة. الواجب في غسل الميت مرة واحدة عامة للبدن، إذا غسل الميت مرة واحدة عامة للبدن هذا هو الواجب. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي قصته راحلته يغسله بماء وسدر، ولم يذكر عدده. دل على ان الواجب مرة، وما غسله ثلاثة او خمسة او سبعة فهذا يستحب. والافضل ان يقطع على وتر، فاذا اقى بغسلتين زاد غسله ثالثة، واذا اقى بأربع غسلات زاد غسل خامسة ساقع على وتر، وإذا أقى بست غسلات زاد غسلة سابعة. والأفضل أن يكون مع ماء سدر وما يقوم مقامه كالأشلال والصابون لما فيه من زيادة التنظيف. كيفية الغسل؟ أن المغسل ينجي أولا الميت بوضع خرقة على يده ويقصها زيت فيغسل قبل والتبر، ثم يوضعه يعني يغسل مواضع الوضوء، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيمن مرة واحدة، ويغسله ثلاثة فهو أفضل. إن كان في أوساخ محتاج إلى زيادة غسله 5، وإن احتاج إلى زيادة غسله 7. وغسل الميت فرض كفاية، وكذا حبل الميت فرض كفاية، وكذا تكسيره فرض كفاية، وكذا الصلاة عليه فرض كفاية، وكذا دفنه فرض كفاية. هذه الأمور فرض كفاية يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت، ولو ترك غسل أثم، وإذا غسل سقط الواجب على الجميع. كذلك يجب على المسلمين أن يحملوا الميت، إذا لم يحملوا أثموا، ويجب عليه أن يدفنوه وأن يصلوا عليه. هذه كلها فرض كفاية. وفي هذه الحديث استحباب ظفر شعر الميت الميتة وجعل ثلاثة قرون كما في هذه الحديث، قرباها ظفيرتان ونصيتها ظفيرة ثلاثة قرون، وتجعل خلفها كما فعلت معطية ومن معها بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم متوفى هي زينب كما دلت هذه الحديث. وفيه استحباب جعل الكافور في الغفلة الأخيرة، وهو نوع من الطيب، استحباب تطيب الميت، طيبه كله فهو أفضل. من اكتفى بتطيب الغابر كطيات البدن والإبط والإبطين وتحبات أكثر الركبتين فهذا استحباب، وإن طيبه كله حسن. وفيه استحباب جعل الكافر في الغفلة الأخيرة، لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويمنع إسراع الفساد إليه. وكذلك الرجل لو كان له شعر كالمرأة يوفر ضحايا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانا شكوى وقال أشدنا إياها الإزارة، حفظك الله. وأصل الحق معقد الإزار، سمي به الإزار لأنه شد فيه. يقول أشعلها إياه يعني جعله شعارا لها، والشعار هو الذي يلي الثوب الذي والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا لأنه يلي شعار الجسد. والحكمة في إعطائهم للتبرك بما لمس جسده عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يخص عليه غيره بما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي الثوب الذي فوقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: الأظفار شعار الناس دثار، يعني هم خاص الناس به عليه الصلاة والسلام، فالأظفار شعار والناس دثار، فجعلهم الشعار الذي يلي الجسد، والناس دثار الثوب الذي فوقه. وهذا يدل على فضل الأظفار واختصاصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استحباب البداء في البياض وأعضاء الوضوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم العطية والغاسلات الذي يغسل ابنته ابداء بما يعملها ومواضع الوضوء منها. استحباب البداء في البياض وأعضاء الوضوء يعني بعد الاستنجاء يوضع ميته وميته، ثم يغسل ابنته بالشق الايمن ثم الشق الايسر نعم بعد غسل الرأس. نعم لا هذا خطأ، ومن هذا خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة، خاص به الصحابة تبركوا به وكانوا يأخذون قطرات الوضوء، وإذا ترخر كان في كف أحد الصحابة ودلك بها وجهه ويديه. وكذلك لما حلق شعر بحجة الوداع قطره أبو طلحة وزعه على الناس شعر في شعره، ولما لام عليه الصلاة والسلام أم سليم كان بينه وبينها صبية عرق فلفت العرق وجعلته في قارورة وقال شيئه الأطيق الطيب هذا حق صدق وقبير فلا يقاس عليه ولأنه يصدي إلى لأنه أكسل من وسائل الغلو والشرك ولأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة لم يفعل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي نعم وقول أن فيه تبرك بهذا خطأ صور هذا خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارش رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله فمنا من مضى لم ياخذ من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. هذا في فضل الصحابة رضوان الله عليهم وتذكرهم لحالهم السابقة وكلهم على خير من بعد وسبق ومن بقي فتح الله على به الفتوح. الخباب رضي الله عنه تذكر حوله والشدة التي أصابته ثم بعد فتح الله عليه به الفتوح قال هاجرنا في سبيل الله نبتغي وجه الله هذا هو الإخلاص فوجب أجر على الله يعني ثبت أجر على الله لأن الله أخبره بذلك فمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أقول عبادي الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا حق حقه على نفسه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى إذا ثبت أجر على الله فمن دام الضباء لم يأكل من أجره شيئا يعني ما فتحت الدنيا ولا تريد الفتوح ولم تنصب عليهم الدنيا ومنهم من ضرع ولم يأخذ هذه شيئا منهم أصحاب بن عمير قتل يوم أحد فلم يجد له شيء كثر فيه إلا نمرة قطعة قماش صغيرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه بقصرها وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها بما يلي رأسه يلي رأس أشرف واجعلوا على رجليه الإذخر ونبت نبت طيب الرائحة يجعلها نظر كامل إلى الخلل في القبور وكذلك أيضا يجعلون في السقوف في الخشب وكذلك الحدادون يجعلونها في إيقاد النار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوه قطوا رأسه وجعلوا على الجيش من الحشيش وقلنا من أين عرسه ثمرته فهو يهذبها يعني بيان لما فتح الله عليه في الدنيا وأنه ودرك شيء من الفتوح نعم وهذا من ورعه رضي الله عنه إخلاصه شدة إخلاصه ولها قلبتها يوجه الله رضي الله عنه وارضاه نعم إيه ما وجد إلا هذا شو عملوا لكن وضع على رأسه على رجله شيء من الحشاش وضع على وجه قبل كسره وضع على رجله شيء من الحشاش ستر في الحشاش نعم يجعل شيء من الحشاش والأوراق نعم وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا من جانب بن الحارث التميمي قال اخبرنا علي بن مسهر حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر أبي شيبة وأبو كريم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها شريت له يكفن فيها. وتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها. وحدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحورية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة وقال أكفن فيها. ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها. فتصدق بها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووقيع حاء. حدثنا ويحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحورية. نعم. وهذا فيه أن كفن فيها أثواب يعني ثلاث قطع الثوب ثلاث قطع كسبت ثلاث أثواب ثلاث قطع بعضها فوق بعض ثم أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الثياب من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل أن تكفن الميت في ثلاثة أثواب الذكر والأنثى في خمس كما سيأتي درع وخمار وثلاثة تفائل. أما الرجل فإنه كفن في ثلاثة أثواب ثلاثة قطع. وهذا هو الذي اختار الله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض. الأفضل البياض في الرجل ويكف فيه ملون فلا بأس يكفى ملونة أزرق وأصفر وأحمر فلا بأس لكن الأفضل البياض الأبيض الكرسي على يعني القبر والنبي صلى الله عليه وسلم كفر في ثلاثة أثواب بيض سحولية بلغة يمانية سحولية نسبة إلى بلد سحول بلدة في اليمن بس جسرها هذه الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر في ثلاثة أثواب يعني بسطت ووجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. ولو كفر بغير عمامة فلا بأس أو كفر بقميص أو عمامة فلا بأس. الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقفت راحلته كفره في ثوبين وهما الإزار والرداء. ويجعل رباط يعقد في الأسفل وفي الوسط وفي الأعلى ثم تحل العقد إلى وضع في قبره. والسحولية نسبة إلى بلدة في اليمن بعد السحول تعمل فيها ثياب وتأتي منها. وأما الحلة التي جاء بها عبد الله بن ابي بكر هذا كما في الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم ادرج فيها ثم ازيلت ثم نزعت فيه ادرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حله والحله تكون في الازار ورداء حله يمنيه كانت في عبد الله بن ابي بكر ثم نزعت منه وكفها في ثلاث اسوار سحوريه يمنيه ليس فيها عبد الله ولا قميص. نعم فرفع عبد الله الحله فقالوا كفروا فيها يريد ان يجعلها كفرا له ثم بعد ذلك تعبل وقال لو كانت مناسبه لرضي الله لنبيه فلما نذرها الله لنبيه تركها ثم باعها واخذ ثمنها. نعم لا الرجل لا يكفر بالحرير الحرير حرام فبلا يكفر بالشيء المحرم المرأة يجد لها لص الحي. نعم وحدثني زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال لا قراري حدثنا يمانية يقال يمانية التشكيل ويقال يمانية التخفيف ويقال يمانية ويمانية بالمد يمانية ويمانية ويمانية بالتخفيف ويمانية. نعم وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة بثوب حبرة. قال سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة ثوب على قطعة من القباش قد يكون فيها ضرب برود اليمن حبرة يعني غطي جميع بدنه يعني تغطي يعني قبل تكسير سجي يعني غطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة يعني غطي جميع بدنه حبر ضرب من برود اليمن هذا قطع فيها شيء من الخطوط غطي فيها وسجي فيها ثم بعد ذلك أتي بثلاثة أثواب بيض وأدرج فيها عليه ثم كفر فيها لكن هذا في التغطية غطي عليه الصلاة والسلام قبل التكفين بثوب حبرة يعني قطعة قماش برود اليمن قد يكون فيها شيء من الخطوط. نعم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد الحكم هذا خيارة الله على عن الكشاف وستر الجسد الشريف على الأعين. نعم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن علي الزهري بهذا الإسناد سواء. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. نعم هذا في دليل على أنه ينبغي لأولياء الميت ألا أولي ميت لا يعجل في تكفينه ودفنه حتى يقوم بما يلزم. لهذا لما قبر رجلا وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا زجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن اضطر إنسان إلى ذلك. فالنهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا كان حصل تقصير في حق الميت، تقصير في كفنه تكفينه أو الصلاة عليه. مثلا يخبر ليلا لازم أدى الصلاة ما يجب الصلاة أو التكفين، فضاوة قد يستعجل فيقصر في حق الميت في حق جهة الكفن فليخذ كفن غير وافي، وقد لا يصلى عليه أو لا يوجد من يصلى عليه. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا ونهى أن يقضى الرجل حتى يصلى عليه. أما إذا قضى الولي بما يلزم التكفير والصلاة عليه ودفنه فلا حرج في الدفن ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وكذلك أبو بكر دفن ليلا فلا حرج. فما ورد من النهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا حصل تقصيره في حق الميت جهة الكفن أو جهة الصلاة عليه أو الدفن، والجواز محمول على ما إذا قضى الولي بما يجب للميت. الكفن الوافي والصلاة عليه ودفنه نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، فقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون وحدثنا، وقال الآخران أخبرنا الدواب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. نعم، وفي هذا الحديث مشروعية الإسراع بالجنازة والاستحضار الإسراع بالجنازة لهذه الحكمة التي ذكرت في الحديث: إن كانت صالحة تقدم إلى الخير الذي ينتظرها، وإن كانت غير ذلك فشر يضعه الناس على رقابهم يسترحون منها. قال العلماء إن هذا إذا مات الميت وتحقق من موته، أما إذا مات فجأة فإنه يتأكد من حتى يعلم أنه مات، وهذا سابقا الآن في المستشفيات الآن يعرف موت الميت، لكن سابقا كان يشكل عليهم الأمر. فإذا مات فجأة قال فإنه يسحب ألا يتعجل حتى يتأكد، ولهذا قال العلماء ويسحب الإسراع بالجنازة إن الميت وتكفير إن مات غير فجأة، يعني فإذا مات موت فجأة فإنه ينتظر حتى يتأكد، إذا قد يكون عنده سكتة يجلس مدة ثم يفيق بعد ذلك وتعود روحه إليه. لكن الآن في مسحدم الطب صار مستشفى يعلق موت الميت، المقصود أن السنة الإسراع، ولكن الإسراع لا يخل بما يتعلق بحق الميت يعلم من حوله ويجتمع حوله يصلون عليه ويجتمع أقاربه ومن حوله من المسلمين ومن محبيه. كان طالب علم من زملائه ومن تلاميذه ومن مشايخه وإن كان غير ذلك من أقاربه وجيرانه، ولا يتأخر إنما يكون بقدر الحاجة. نعم يأتي الحديث النهي سبق وقت النهي ثلاث أوقات فيها العقبة العابد ثلاث ساعات، لهذا رسول الله يقول أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا إذا لقصت ضيقة حين تطلع الشمس البازغة حتى ترتفع، وحين تضيق الشمس الغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائد الظهيرة. ثلاث أوقات قصيرة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها قبيل الزوال. نعم نعم. لا الحاجة قال الحاجة يعني من حوله. لا التجهيز وسلم نقلها أيضا، لكن نقلها إسراع في نقلها إسراع لا يخل ولا يأثر على الميت. وحدثني أبو الطاهر وحرملة يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة. قال هارون حدثنا، وقال الآخران أخبرنا النوح قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز بن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف. لما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. حدثنا وهو الشافعي رضي الله عنه على الخير، وفيه دليل على هذا: من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى توضع فله قراط آخر، فيكون له قراطان. إذا صلى عليها وتبعها فله قراطان، وإن صلى عليها ثم انصرف فله قراط واحد. وفي هذا الحين تفسير القراط، وهذا القراط مثل الجبل العظيم، ثم هناك مثل أحد، فالقراطان مثل الجبلين العظيمين. هذا القراطان لمن صلى على الجنازة وتبعها. أما القراطان اللذان ينقصان من أجل من اقتل كلب، كما في الحديث: من اقتل كلبا إلا كلب صيد أو رشية الحرث، نقص من أجله قراطان. فالقراطان في من اقتل الكلب جزءان أو سهمان من 24 سهما، أو جزء من أجره في يومه وليلته، سهمان من 24 سهم من أجره في يومه وليلته. نعم سهمان أو جزء من 24 سهما من أجره في يومه وليلته. نعم يعني هذا الشر حتى تدفن. نعم الظاهر حتى تدفن، سيخلها بعض العلماء يقول حتى تدفن أو حتى تذهب حتى تدفن، لكن ظاهر الحديث حتى تدفن، وفي اللفظ حتى يفرغ منها يأتي تفصيله في الحديث. نعم يرجع كل جهاز لها قراطة. نعم. حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاء، وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن مامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجبلين العظيمين، ولم يذكر ما بعده. وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها، وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحم. نعم حتى يفرغ منها

فإنه ينكر بما فيه تحذيرا من شر، لأن مضوا شرهم وحذر من طريقهم والابتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، لأن هذا في مصلحة للأحياء. الفاسق لا غيبة له، فمن كان صاحب بدعة ومات يحذر نفسه البدعة ولا تنغيبه. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث قوله وجبت هذا أتيتم عليه شرا وجبت له الجنة وهذا أتيتم عليه شرا وجبت له النار. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من شهد له الثان عدلان بخير وجبت له الجنة، أو شهد له عدلان بشر وجبت له النار. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من شهد له الثان عدلان بخير وجبت له الجنة، أو عدلات بشر وجبت له النار. كان إبراهيم أبو ثور يشهد للإمام أحمد بالجنة أخذ من هذا الحديث. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشهد بالجنة إلا لما شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن قيس. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هذين الشخصين على حاليهما، إن أطلعه الله على حال هاتين الجلدتين بالوحي. وفي هذا خاص بهاتين الجلدتين. وقيل وذهب بعض أهل العلماء إلى أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء فقط. في ثلاث أقوال العلماء، قول الأول لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء، قول الثاني الجمهور أنه يشهد للأنبياء ولمن شهدت له النصوص، القول الثالث أنه يشهد لمن أثنى عليه أهل الفضل أو معظم الناس أخذ من هذا الحديث. والصواب أنه وجوده الأقرب أن هذا خاص بأهل بلادتين، لأن لو أخذ بعمومه لما كان هناك ميزة لمن بشره النبي بالجنة، ما كان هناك ميزة للعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهما ممن جاء في النصوص شهد له بالجنة. نعم. نعم رواية عن الإمام أحمد لو شهد له الثاني عدلا بخير وجبت له الجنة، أو شهد له عدلا بشر وجبت له النار، لكن لابد يكون عادل، لا يكون من سائر الناس، يكون معروف بالعدالة والخير والشر والخير والصلاح والعدالة. نعم. نعم يستعمل ثلاث الخير وبالشر، والغالب يخص بالخير تبشرهم بعذاب أليم، وكذلك البشارة بشارة تكون بالخير وبالشر تبشرهم بعذاب أليم، فالبشارة تكون بالخير وبالشر وأكثر ما تكون في الخير، والثناء يكون في الخير وفي الشر وأكثر ما يكون في الخير. نعم. أحسن الله إليك قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، هذا ليست علة عامة، أنتم شهداء الله في الأرض ظاهر العموم، ظاهر العموم أنتم شهداء الله في الأرض، لكن قال خاص بهم خاطب هؤلاء الذين أثنوا عليه خاص بهاتين الجلستين. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عما النووي رحمه الله تأول هذا، قال إن هذا الثناء بالخير لمن أتى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله قيدا في هذا فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن ذلك كذلك فليس هو مراجب بالحديث. والقول الثاني يقول وهو الصحيح المختار أنه على عمومه ويطلعه ويطلعه، وأن كل مسلم مات فألهم الله الناس أو أمره الثناء عليه كان ذلك دليل على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضي فلا تحكم عليه العقوبة، فهو في خطر المشيئة. فإذا ألهم الله الناس فإذا ألهم الله عز وجل الناس بالثناء عليه استدلنا بذلك على أنه سبحانه قد سأله المغفرة، وبهذا تظهر فائدة الثناء. وقول الفضل وجبت وأنت شهداء الله، ولو كان لا يفعل ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضي لم يكن للثناء فائدة.